الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله وكل ملالة في النار إن أظن أننا في الله في الجلسة الماضية وفي مناقشة موضوع بساطة الوجود وبداهته بساطة الوجود وبداهته كنا قد وصلنا على الأقل ربما زدنا على هذا إلى 98 حتينا ذلك إلى 99 أو 100 إلى 100 وفيها هو يتكلم عن أن الذي قال بأنه إذا اعترفنا بأنه مركب وأنه مكون من عناصر وأجزاء فهل يا ترى الوجود عند تجمع هذه الأجزاء يكون وصفا لها بعده او اسماء تجمع او قبله ده تساؤل مرة على الصفحة 92 في اخر صفحة 92 ثم هو رد على ذلك بردود منه ان هذا الكلام مبني على ان النوع مركب من جنس وفصل وأن لكل من الجنس والفصل وجودا مستقلا وما متصفان بالوجود وعندما تركبان يتكون منهما ما يعرف بالنوع أو حتى ما هو أقل من النوع وهو الصيف فإنه ياتي الإشكال إياه يعني هو اتصاف الجزئي بوصف الكل وفيه وفيه واضح لكن هذا الكلام وهو أسبقية العناصر في الوجود فيها كلام وذلك في الحقيقة بالرغم أن نحن مررنا به لكن لم نبينه بالقدر الكافي فسنعود إليه الآن معايا بقى في المسألة اللي احنا بنتكلم فيها حتى لو كنت وحدك اللي من يوم تفهم لو فهمت يبقى حاجة عظيمة أقول لك بتشع إذا الباح فهم في الفؤاد وأشرقت سرائره في الليل صبح مؤكد لا أدري لك القصيدة كلها إن شاء الله إن قصيدة العودة إلى الأزهر العبد الفقير إذا الباح فهم هو المذاكر بالليل في الفؤاد وأشرقت سرائره في الليل صبح مؤكد بس يا سيدي فإذا المسألة هي هل يجوز أن يتركب النوع من جنس الفصل وأن يكون لكل منهما وجود وجود يعني خارج الأزهر يعني له موجود بتأكيد في الأزهر ومعنى ذلك أن يتصف الجزء بوصف الكل فكأنه لم يكتسب من التركب شيئا جديدا وهذا فيه ما فيه ماشي فالجواب ان المساله دي فيها خلاف بين المناطق والفلاسفه مش عارف انت قريب منطق كويس ولا باختصار نبنى في الدار العلوم الداري شوية. لو كانوا في دار العلوم للأسف الشديد يدرسون نقد المنطق ولا يدرسون المنطق لسنين، وهو يفي هنا في على أي حال أنا بندرس شوية من المنطق القديم وبعدين بندرس شوية من نقد المنطق شرقا وغربا ثم من أهل البحث الحديث. كان الغزالي يقول ما لا أعرفه كيف أنكره، ما لا أفهمه كيف أنكره. من ده؟ الغزالي والله ما صار. المسألة دي مبنية على في شيء في خلاف حول مسألة الكل، كل جزء والكل والجزء كما تعلم في فرق، كل من العناصر أما الكلين فهو مفهوم. فهو الكل له وجود في الأزل، ها؟ وجود في الأزل. وكل ذي هذا المعنى أحد المفاهيم اللي بنسميه الأمور العامة، لأن كل الأمور العامة من قبل الكليات، بل هي أعم من الكليات، ومنها ما يسمى بالمقولات، مقولات أرسطو العشرة أو التسعة في جوهر، وبعدين في أعراب، الكم والكم فول أمام المثال، ماشي؟ كل دي كليات. لكن الخلاف في الكليات على النحو الآتي، ويوجد في بعض كتب المنطق ورد الخبيث لو ورد واحد واسع شوية يقول لك هل الكل له وجودات ثلاثة؟ نعم، في كل منطقي بغير الكل في الفلسفة من المقولات، إنما الكل المنطقي الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرب والعرب الاسكبال بكليات الخامس، فهذه كل منطق مفهوم منطق. يوجد الكل الفلسفة ده أو المعنى العام أو المقولات أو الأمور العامة بالمصطلح الكلام، فهل لها وجود ذهني؟ والله عند القائلين بوجود الذهني طبعا لها، لكن المتكلمين القدامى الرافضون لوجود الذهني لا يقولون الا بوجود الخارجي، ودي لهم فيها طلب انما الفكره انه في كل منطقي وفي كل عقل يسموه كده عقل، يعني في نظر العقل هو كله وتحته جزئيات. وفي كل طبيعي يعني بنقول عليه كل ده مفهوم في الذهن بس ولا يوجد في الخارج خارج الأذهان، كما كحالة أنه يتحقق في أحد أفراده يتحقق في فرد في الصدر وفي النوع وفي الفرد والحيوان والناطق. إذن الحيوانية والناطقية معنى المفهوم الكلي إذا تحقق في الخارج في فرد من أفراده فهو موجود بالطبيعية، يعني خارج الأزهار وما في كل منطقي وفي كل عقل وفي كل تبليغ. هذه المسألة تخيلتها أنا لسه بس ده مش كلام يعني المصدر ماله الحق استولى ابرهم وثير كمان بتاعه وكانوا معمولين وفيهم ترابيزه وكراسي وكده عشان لو فيه يعملون استحقاق كتابه وامتحانات فاستولى عليهم المؤذنين وياريتوا يستولوا عليها بالكرامه لا ساعات يبني اصابه خريطه ويعمل كتاب دروس بتاع التبريد يعني بات كتاب او يعني لو كتاب ماشي تحضره يكون من كتاب خصوصي. الواحد ساعات بيستكثر انه يقف قدام يعني ناس ضعاف انه ما عندوش مستوى شوف ايش اذا علمت هذا فاعلم ان هذا راي قوي من المناطق ولكن يناري او يمكن النوع الاخير اللي هو الوجود الكلي خارج الاذهان وان مساله انه هو في فرد من افراد كل سلام وان اذا وجد في فرد فهو جزئي فالكليات لا تتحقق الا في الاذهان. ده كلام كثير يعني تكلموا فيه. اذن القول بأن ما فيش قبل ولا بعد لأن ده مبني على رأي القائلين بوجود الكلي الطبيعي خارج الأزهار وفي ثلاثة كنت أنا شحال إذا كنت فهمت مجميلة كان يعمل بالثلاثة زي وعندهم تدريس في الأسمرية عارف الأسمرية في بلد في غرب ليبيا اسمه زلايتين في واحد مصري اسمه زلايتين مش عارف طبعا أنا قرأت هذا الاسم ففيها أقدم يعني مدرسة دنيا تقريبا وكانت أقواها وألغاها صاحبنا الله وعمل بما يستحق فهو جاي المعارض منها او يعني اهلا وسهلا. شوف يا سيدي لقد خطر لي ان اشوف القائمه بتاعت الاصول وان نضع مكان المبدا المختلف فيه فكره تقسيم المعلومات وأظن هذا موضع اتفاق تقسيم المعلوم إلى واجب وممكن ومحال وأنها طبعا نوع الرشد ولأن ينبني عليها تطبيقات كثير منها هذا من كلام الحقائق يعني هي فعلا أصل ولها تطبيق وكده فشوف ان الله صيادة ويشتغل على نمرة اثنين وخط دي محمد اجيبها لحضرتك انت خدت الدور لحاتم هو كان اعطاه لي ولا ادري جاي من بيته او من المكتبة فعلى كلا الحالين وده تقراه انت وتشوف الفكرة. واحد حضر معانا في يمكن عندك كلام يرضى على هذا الكلام من قبل وسعودي مقيم في جدة وبدأ في هذا المسألة يمكن من 10 سنوات واتخذها سبيلا إلى من جهة تأويل القرآن ومن جهة تعليم اللغة العربية واخد بالك وعمل دورات كتير في مصر بالبيئات يعني فشوف الكلام ده ورحمة الله إذا كان عندك تليفون بحري استنى كده نص ساعة من الرش وقل لي أنت عندك تليفون أخالي عشان يشدوك قل لي في أخ جلدي أعطاني أوراقا وقالي أقرأ فيها هل هذا يصلح منهج مدرسة دنيا عظيمة وعدت الصبح أدور في أوراق جميع للأبيض أسأل عني ودبير الأخ ده يسألني إذا كنت أتعد معنا الآخر إيه هات نسخة ثانية معلش وده تدخل المكتبة يعني بس يعني مفيش نبط ولا حاجة ولا من شهرة إنه المصريين بيدور عليهم لكن أي شعر كده حالة من تيشي على الوزن وده إذا كان هو اللي عندكم ترجعه لي مش هو وزدت اللي عندكم كله اللي عندكم في الأبيض ده أو الكلمتين دي هذا حالة مش هو خلاص خده في النسخة الدينة بس يا سيدي عيبها على كل هذا واحنا دولة ثلاثة ثم إن من آخر المسائل التي تعرضنا لها وانتهينا منها في الحقيقة هي طيب حاضر نفتح به هي القول بأن يعني الادعاء القائل بأن الوجود مركب وليس بسيطا ولا بديهي وأنه يكتسب في يوم من حد ويدرك بكله إلى آخر دعاء المدعى ماشي هذا القول ضعيف لأنه مما يعترض فيها عليه يا ترى هل هذا التركب واجتماع الكل وتحقق الوجود للمركب إذا قلنا بأن المركب المركب العقلي كالمركب من جنس الفصل الجنس يتصف بالوجود والفصل يتصف بالوجود ثم المركب من هنا وهنا يتصف بالوجود فيتصف الجزء بوصف الكل قبل تحققه هذه الاعتراض بل اعتراض واعتراض على دعوى الدعوى تركب مفهوم الوجود صح قلنا الكلام ده في الرد عليه مبني على مذهب من المذاهب وهو القول بالكلية الطبيعي حتى يكون بالكلية الذي هو الجنس او الفصل الذين يتركب منهما الكل وهو ابنائه في حالة هذه غير مسلم أو غير متفق عليه هذا رأي القوم وأنا قلت للأخ إن في حاجة إحنا ما تعرضناش لها لم نتعرض لها في الأسبوع الماضي بل جاء أرجو أن تأخذ خط من السطر الأول من صفحة 99 لفوق وتكتب أسابيع هذا هو تمايز الجنس والفصل تمايز هذا على مذهب القائلين بوجود كلي منطقي وكلي عقلي وكلي طبيعي من حيث ان يدعو شهر نفسه الاولى في الازهر وكل في فرق أنا أعتقد خصوصا الأخيرة معناها الآتي: الموضوع كلي منطقي، فأنت تعلم أن الكلية عند المناطق يتمثل في الكلية الخمس: جنس وخصب ونوع وخاصة وعربان أو عربان وخاصة. ماشي. وهو المعروف بالكلية الخمس، فهذا هو المفهوم المنطقي أو يدل يعني المناطق من أمر الكلية. لكن هناك الكلية العقلي لدى الفلاسفة والمفكرين، له كل المفاهيم، المفاهيم الكلية، فهي أيضا تتحقق في جزئياتها أو تتضمن جزئياتها، شايف الموضوع عن التحقق. وهذا هو معنى الكلية عند ذلك. فالكلي الفلسفي او الكلي العقلي كما في عقلي مشترك مقبول لدى كل من الفلاسفه يتكلمون له ويتكلمون ايضا عند الله يسمى الامور العلم والامور العلم، يعني تلك التي تشمل اكثر من واحد من الموجودات. احنا عرفنا ان الامور عامه لها تعريفين، أما تلك التي تشمل أكثر من نوع واحد من الأشياء سواء الثلاثة كلهم أو اثنين منهم، فكر من يمكن أن يكون أنواع الموجودات يمكن فيها دلوقتي، أو أن تفسير آخر من الأمور عن المفاهيم الكل والفكر، وهذا أوسع. سألتك عن القاعدة النورانية، مش كده؟ أسألك سؤال ثاني بترد علي، بفكر فيه ترد علي النهاردة، اللي هو في الأول اللي قلت لك عن الأول دي. فإذا ولكن هناك من طائفة من العلماء ما يسمى بالكلي الطبيعي، أي أن الكلي وجودا حين يتحقق في بعض أفراده، فالكلي بمعنى الحيوان موجودة في البرئة غلو موجودة في إبراهيم غفر، وإذا كان هناك بينهما ما يسمى بالصوت أو مجموعة تتوسط ما بين الأوتار فهو الذي يتحقق فيه. إذا لم يلحظ ذلك فبمعنى الكون الطبيعي، يعني كل موجود خارج الأجزاء، وموجود خارج الأجزاء يعني في عالم الحوادث، يعني في الطبيعة. ولهذا الكلام تفسير غريب، لكن كفايه كده دلوقتي. هناك كل منطقي هو المعرفه المدخل، هناك كل عقل وهي المفاهيم الكليه التي تتحقق او تتضمن جزئيات لها ولكن تتحقق من فيها كلام، والكل الطبيعي او الكل يمكن أن يتحقق وجودا خارج الأذهان ويتمثل في بعض الأنواع الأخرى في أصنافه. مع الأنواع في بعض الأنواع الحياة عند بني الدابة ويكون من يتحقق في كل صفور وكانت الحياة. ماشي. ولذلك رجعنا إلى هذه النقطة لكي نذكرك منذ هذا المذهب القائم بوجود نوع ثالث من الكليات اسم الكل الطبيعي. وأنا اعترفت بأخبار كنا بنقراها في الأزل أدعو عنك، بس ما كناش نفهمها، ما لعلكم أبدتموها الآن. هذا مبني على تباين الجنس والفصل في الخارج قبيح فرد الأزواج، يعني في عالم الأحداث، يعني في عالم الطبيعة مع استبعاد فكرة الميكانيكا أن كل شيء يقع فيه فهو بإرادة، إرادة المختار القديم. صح؟ أنت معنا يا أخ؟ إذا توقفت في شيء فاسأل عنه. على تمايز الجنس، وإن هنا فوق نكتب على مذهب القائلين بوجود، أنا كنت كاتب لا في جنس المنطقي، إنما الأحسن بوجود كلي منطقي وكلي عقلي وكلي طبيعي. أنا أنت جنس فيها كلها كمثال ما هو الجوهر الجنس الأعلى الناطق الناطق بتبين فاصل شكلك وهو الجنس وهو كل له الوجودات الثلاث عند أصحاب هذا المذهب فقط. على تباين الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما بالوجود على النوع فيه مرة أي في الخارج قائلون بتمايز الجنس والفصل في الخارج، يعني بقى في كل طبيعي بالإضافة إلى الكليين المتفق عليه وهو كل منطقي وكل عقل. على تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما، يعني يا ترى المصاعب يعني لما يبقى بني آدم الحيوانية اللي في هي الحيوانية اللي قبل كده اللي موجودة في الجنس، ولا الحيوانية اللي في السمكة غير حيوانية كلام. فإذا مبني على أكثر من إيه؟ قاعدة مختلف فيها. تمايز الجنس والفصل في الخارج أي القول بوجود الطبيعي للكلين وهو مختلف فيه، وعلى تقدمهما بالوجود على النوع ربما لا وجود لهما إلا عندما يتحققان في نوع أو فرد أو صنف. بالوجود على النوع فيه أي في الوجود الخارجي الخارج، لأن الحد في المشهور إنما يتوقف على التركيب أو التركب من الجنس والفصل، وأنا كنت مزود هنا أن تفكرين وهو من الكليات الخمس التي وجودها ذهني أو يعني ليس هو الخارجي، لأن المرقبة متفق وهو الجنس الأزهر عند من يقبل من دين الزهن، يعني الحقيقة المعين من هذا الوجود الكلي مختلف فيه الوجود الزهني اللي هو يلحق المفاهيم والوجود الطبيعي عند القائل منه، يعني التحقق في فرده، يعني بس اللي هو معمولة اللي في كل منطقي مش في الكون تعبير جنس فاصل، يعني ما حدش يقدر ينكر ان كلمة جوهر اوسع شوية من كلمة حي او كلمة معدن يدخل انشي وكلمة حي يدخل فيها السمكة والحيوان الناطق والحيوان غير، يعني اذا هناك كليات منطقية ولو يعني على سبيل التمييز بينها في العقل خلاص دي مسألة مقبولة، لكن اللي في كل يوجد في الأزهار فذلك لابد أن يكون موجود في الزين، واللي في كل يوجد في الطبيعة عندما يتحقق في أحد أفراده هذا عندما يكون موجود في كل الطبيعي طبيعي، وقد عرفنا فدون ذلك في